بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبا جمتوتا هرتبتوتا سغنتا هيكا قرآن بك مجرد نتنا ربي سنهارا كبو سنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بك مجرد نتنا نقه إساتي في تكا إسافي سجرات دا سنين ججا. درسين كي نقرأك هيكا قرآن سورة الأنعام آية دي دمي ثرب الرجال كبا نهون دا ورا بوا قد الرابو فترب نها تاسسو. درسين كي نكني جولان جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. كان يتوران جالك با آياتو تدبرتكي ستربين ايكا ور رب التكفر كفار قريشي تهينا مرم كافر توتاتو تهينا وهم ينهون عنه قرآن الرادوغان نما قرآن التأمن وفديم قرآن التأمن الرادوغان أكما سنما رسول دقوم سوفديم دين الإسلام كنسينو الرادوغان جيتشا يقدبته وينهون عنه في اللي إرى فقاتا قرآن سنرى ليني فقاتا نبي ربي إرى ليني فقاتا جيتشا يقدبته وان حال قويا قياماتا ويتجزا وان كنا أرغتا إسان تهان نوهما وان قويا قياما إسان تهو دافتاء سنرى رب نوحاسا ما لو يتجدو ولو ترى يا نموا أرغو نسام لأسوغرتي يا نبييك إن أسوغرتي مراهو مديم إذ وقفوا على النار ويت إسان آب من سلب الدر ويت آب من وسوغر تيور كانت ارى سلي ازاغو دي امه الاسلام علي ازاغو دي وفي اللي اسلام ما ديده نم اسلام ما بربادو اللي اسلام ما رادو غكان وان انسان تهن وسوغر تي ويت بيدر في دمان لرايت امرا عظيما سلابان قد اغرت يجا وسويت سانغرتي حال انساني اكته وسوغار سانغرتي وان اجايبا غرتي سلاجه فقالوا نجل أندوبة ويتسن يا ليتنا يا قابيتنا يا هويتنا جلن نرد قرى الدنيا دي فمونا في يا هويتنا جلن يا تناك فانا ربات تسلا ليتا فانا رتين سنتو جلني يا ناس يا نام يا أمتا ليتنا نرد ايوا غابيتنا نرد غرى دنيا دي فمودا ايوا غابيتنا جانا صوتا قتما غرى دنيا سنتكينو دي بساني ولا نكذب بآيات ربنا آيات ربيتنا تعرفي جبسي فنتنا ليك جبسي سود أبو دافيا هويتنا أصوتكم أجنو دي بساني إسيسا لغا أومسيني آيات ربيتنا جبسي فنتنا ونكون من المؤمنين أما اللي يا هويتنا أصوتك كتي مدوناتي تيبيني مؤمنتو تراتاني أكا مؤمنتوني قرآن تي أمناني نبي ربي تي اللي أمناني شريعة تي بولاني إسلام ما قبطان سانتي إسلام ما قبطاني إيمان رتي جراني جتاك جران كنا فهوان جيتو ولا نكذب جيتون كوني نكذبان كوني في إلي مضارعة أنيتو أني بعد واوي ما إياتي جرتوتو أنيتو جدو تنجير أني سنتيسين السبد أني لقدتو تجرى ولا أن نكذب جيتا سلا ونكون لين أن نكون جيتا دا أني مستريتو جدو سنجرى الناس قال المضارع كمضارع أنا السبت معنى أنسنا إيقا أنيسا نولي مصدرت أول مبودة يا ليت لنا رد يا هويت إن أسو ديبين نوتاتي وانتفاء تكذيب أسو كجبسيسو رر كجبسيف نكون الليل أبمون نوفتهي أسو كجبسيسو دمير أقوم سنججا والكون من المؤمنين مؤمن توت الراته اللي أسو ما تكبت ما أجي ديبيني أرقني مؤمن توت الراتاني جلان ججو أكنا فوان ما ريكوني هوي إيه غيرون دبريتي إيغورون دبري هاوين كنا ماي ثاني نقول إيغ أتشغان دنيات أسديبئون هنتو ربنا آيات براك يزدي ولو ردوا لعادوا هنك جبني أصو دنيات اللي كديف فمن تاتي إتما ديبي أن كفري كان جلا كفري كان إيسان أصو دنيات اللي إيسان ديبي فني كفري كان إتما ديبي أن إتما تإساني تمدوري جتشو أسيت اللي مال جلا بل بدا لهم مال هنا من نجتش وان امنتي اوديسني كجبني دبين كسيمتي جتش ليس الامر كما قالوا من انهم لو ردوا لامنوا دبين كيسان جدا سنيمتي هن كجبن جتش وصوغر الدنيا تتي ديبيني فهونا وصوغر ديبيني ديبيني ربنا چنو ديبيسي آية دوران كجب سيفن رقوم سيني ايمان دوران تبني كان امني جنني جتشون جدا كون كيجي بجد بل بدا لهم رغا إساني في الدر بهي ملته ما كانوا يخفون من قبل وان إسان سندر غرط قدر او إساني جدنو در بات أركام ملته إيمان مالي في ديما مالي وان دران قد او إسان كساني في ملته سن آياتو تدبرت كيسة تنوهم إساني والله ربنا ما كنا مشركين سوى أكتنيه وان دوران قد اوي سنو تبراتو اتملت كنو شركي دوران دل غنو وقتا جراني مال اسو دنيا تدي باني ايمان امنا هنك جباني ولو ردو لعادو اسو اچت اللي دي فماني كفر مفيد تدچا افتا انجچا جركم وان جان سندور رويسن اكيد تتمول بات جدان اسان افانين كجبني والله ربنا ما كنا مشركين جنان ربنا فان تقالي حركامي لدبس ويتسان قا سلبن نسان اتقلو بيكان ويتسان سلبن نسان اتقلو بيكان ولو ردوا أصوده فمن اللي أجر الدنيا تتي أصوده فمن اللي لعادوا لما نهوا عنه وان الرادو ومن سلت ما دير بأن لو قدر أنهم رجعوا أصوده بأن كن إساني فقد أمتاتي أجر الدنيا تتي كفري الرادو ومن سن شركي الرادو ومن سن كجبسيسو الرادو ومن سن إتما دير بأن وإنهم لكاذبون إسان هل أمن أسوأ جيت دي بينا جيتشو سنكي ستي والله نتي جبان جدا وإنهم لقاذبون أكدي ربي إن لامي قسم علي تسين سيسي والله إسان سن نكي جبان أسوغر دنيا تي دي بينا إيمان دوغا أمن ناجد أنسان نكي جبان جدا ربي كيس إساني بيكا جيتشو ولو ردوا لعادوا جئتم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه جئتم خنا علماء بكبراتي ما لرد حجاب ولا تن ربين يعلم ما كان وانت هي دبرني بيك وما سيكون وان فول درتي تهودي مليني بيك وما لم يكن لو كان كيف يكون إذا صدقت كان آية تنت هجاتي تهاجرا وما لم يكن وان انتهن اللي ربي نبيك لو كان أسوك تهتاتي كيف يكون أقمت تها إساني بيك جدت آية ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه جدت دليل جدا سنة ردي أقمت دي فمين سيساني كن نرغم نعمان تنا ربين أسو دنيا سنت اللي أجي إسان دي بفني دي بسو يرغمي العاد لما نهو عنه جدا دوبا وان هنتهين اللي ربين وصو انك تهو تاتي اك انك تهو ربين نبيك جدا دليل جدا وقالوا جرى نمس جركن إن هي جرون دنيا وان تاني جران إلا حياتنا الدنيا جروت نتأرك يس جروت أنا ملأ جرون درا أنا ملأ جرون بران جرتو إن هي إسين إن تاني جران حياتنا الدنيا أنا بان ما لي جرون دنيا تون إلا حياتنا الدنيا جرون ما تنو ما لي جرون دنيا أنا ملأ جران سأجدو أنين كاتن جران تاني إسين ما أودي زملاء نتتنا من نجوا ثانية وما نحن بمبعوثين نوتي كاكافا من تاني انكافا بعثي انكارا جتشو سورة بين انكافا تنجلو كافا من سنجيرو كافا من نيوا دافا من جزا سني ارغنان سنجت تنكون سنجيرو جران انكافا منو جيرون جيرو متا تنمالي جيرون بران جيرتو جران كوني كيجبة الريبا هذا كوني وما كفري نسان هاسو يسيبتو مالي ربي تبافنا من أمني إبدا اللي تبافن أمني جنة اللي تبافن أمني مخلوق أمي كان مرة اللي تبافن أمني تبافن من أمني ننجلا واني سن أمي في عباداكية في أكنا تكوش أم ستاني في جلا إذا تكوش أم سني أمو كجزان أرغني كديد كي أكسن بدي إسا وان بدي إسان أرغني كخيري دلقي وان خيري دلقي بسن كجزان أرغني أكلمة ربي ديسون كوني حكمة دامتي كنافو إسان هوا كتن اللي واقين إسان كجيب سيسا شرع ربي اللي إسان كجيب سيسا كاف من سي نجرا قافة من سي اللي نجرا إبدا في جنة اللي نجرا جيتشو ولو ترى إذ وقفوا على ربهم وصوغرتي هال إساني جا إرقما كين تكايا نما وارقو وصوغرتي هال أمت أكنا قراتوكنا حين أوقفوا منكر البعث حين أوقف منكر البعث بين يدي ربهم ويتأوري كاف من سواك تكون فولدر ربي إسانيد آبة سن ويتفولدر ربي إسانيد آبة من سن وصوغرت لرأيت العجب من سوء حالهم أكدت هال إساني هماتو وانا جائبا سلاغرت جج فول إساني براجيج إلي ديبئي سودان الرانقر قالي متى القبط دبني ويتمتان نساني لفسي نسان إذا نكسوا على رؤوسهم جراني متى لفب متى بوسني ويتسان فولدر ربي غافتا ما فتابتا نسان وصوغان تيسي لبا نجعي باغر تجد قال نجعي أندوب ربي أليس هذا بالحق كافمين سي أما كاتني رفتن كن رقادا متي كيسي واكتا نساني متي كن حقا تاني أم لغان تاني كافمين سي أما كافمتني رفتن كن قالوا بلا وربنا إيه لغادا لغاتا هجاني ربي كي نسين كفني إيه لغادا جاني قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وانقوا إياك أنا ددني اتأمنوا ددني إرقاك إياك يجب سيفتني قرآنك إياك يجب سيفتني جبتني لما قرآن تن عذاب خانا لما سبب وان كفرتني تيب عذاب خانا لما جلان قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله لغاهم غي وري كن من ثربي كان كجب سيسي لغاهم غي حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة ويتم إسانت قيامان أفت بغتة جتون وسم إسان أفر كوبا قامن حسما ويتم إسانت أفت قالوا جدا يا حسرتنا يا سيناتين على ما فرطنا فيها وان سيك ستي دانغا دبر وان دلغا نجدان دلغو دبودان هانكون كنوتي ارغمتي وان الرافغات داجنان الرافغاتو دبودانس هانكون كنوتي ارغمتي جيتشا عباد ربي كي ستي وان ربي نجد كي ستي كل وان ربي نجد دينني اتكفرري guyyaa kanaaf kurfaa hudhabne guyyaa kana kijibsiisine ka jenne san yaa seenaa teenna waan keessatti nuti tafriixa taane hanqoon nutti argamte hanqoo saniif arraan tana salphinne nu dhaqqabe jecha wahum yaxmiluuna awzaarahum isaan sun ni baatan أوزارهم تبوتا إساني تدنيا كيسد لغنسان هندني باتا على ظهورهم دويد إساني قبت باتا ألا لغاية جدا ساء ما يزرون وفكت جدا والنسان باتا سن وزرين سيئان همتو نسان دويد قبت أكسد باتا سن وفكت جدا همتو باتا سن تبوت دنيا قبت دلغان أكسد باتا سن وهمات جدا على ظهورهم هم باتن جتشو رافي دويدت باتن جتشون كوني وان اجائبا ويتو في السجر جان مترت باتن مان جرين جنان ايدا يو ون باتن دانگا دبرت متان اندن دو جلان يو ون باتن وان تتك قوتات مترت باتن مالي يو ون باتن دانگا دبرت دويدا فيك ايكو خانت نم نيو باتن مالي متان اندن دو مرمي باتن دن دو kanaaf jecha duydatti baatan jechuu kana keessatti cubbuun isaan dalagan cubbuu daangaa qabduu miti maasiyaan isaan dalagan maasiyaa lakkoysi fixuu miti jechuu kenna jedhan wama alxayaatu addunyaa illaa laacibun walahuun jiruun duniyaatumi waan taane illaa laacibun tapha male walahuun ofiinsa male huma faa'idaa wahiitu keessa hin jirre jecha waan faa'idaa wahii keessa hin jirre taphuma taba maanaan qabne takka taphanan guddaan taphatu lahawin waladdaaru laakhiratu khayru liladiina yattaquun wallaahi ganda aakhiraa kaboruusantu khayrun irra caalaadha liladiina yattaquuna warra rabbii ufii sodaatuuf afalaa taaqiluun aqliin qabdani uf hin beeytanii maa gad intiin talline jiruun duniyaatun jiruma taphaati jiruun aakhiraa irra caaltuun isiidha للذين يتقون ور ربي وفي صداته وان دلغا جد ان دلغي وان رافغا داجر ان رافغا تي جيرو اخرات الرجال تودا افلا تعقلون وفي بيتني اقلين قبدني وان تين تلتني تين تلاتي تجالتو تنقبد داجج دنيا دمتو تنامتي قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون دغاني بين جردو بربين انه ايشان والحال لا يحزنك الذي يقولون وان اسان جدان كون سيا تشي سجچوني بين جنا يا ارغماكين نحن نعلم انك ايها الرسول يحزنك تكذيبهم لك في الظاهر ظاهرت اسان سيجيب سيسون كون سيا تشي سجچو كانني بين جنا لا يحزنك الذي يقولون وان اسان جدان كون سيا تشي waita isaan kijibaa siin jedhan falfalaa waita siin jedhan waita wallisaa siin jedhan quraan ati irratti qaraatu oduu warra duri waita siin jedhan jechi isaan siin jedhan kun si yaachisa jechuuni beeyna jedhan fa innahum laa yukadibuunak fa innahum warri si kijibsiisu sun isaan laa yukadibuunak keessatti qalbii isaanii keessatti dhugaan sin kijibsiisan amanamaata hukeewaan beekaniif afaaniin diddaaf waan ati jettu kana kaanii kaan siin jedhanii didan malee keessatti sinki jibsiisan jechuu keessatti sinki jibsiisan wajahaduu bihaa wastayqanat haanfusuhum waan ati itti haasoytu kana ni didanii waakkatan osuma qalbiin isaanii dhuqo oomsitu aayata ama dura dabarte keessattiillee yaarifuunahu kamaa yaarifuuna abnaa'ahum akka ilmoo ufii beekanitti si beekan ati nabiyyi ta'ullee ni beekan akka ati hin kijibnellee ni beekan atiin jidduu namaatitti haasawa kee keessatti hin kijibne rabbi irratti hin kijibdu jechuullee ni beekan haa ta'u walaakinna aalimiina biaayaatiillaahi yajhaduun haa taatu warri lubbuu ufii miidhe zaalimtoonni zaalima tahuu kanatu afaan qajeelu isaan dhoogge biaayaatiillaahi yajhaduun aayatuma rabbiin isaanitti buuse san moroman jecha si qofa kijibsiisan sihin si kijibsiisuun anallee kijibsiisuma jechuu rabbiin akkana jedha ega si kijibsiisan mursirallee isa ergeillee kijibsiisuma namni ergaa kijibsiise walaqad kudzibat rusulun min qablika ergoonni hedduun si dura ergamanillee kijibsiifamanii jiranii yaa ergamaa keenna baasni siin hin baane atillee obsita فصبروا على ما كذبوا وانك جبسي فمن سن الرد اوف سجب اد اوف سن واوذوا ركف من اللي قد ركف من ارجون سدور ارجينه حتى اتاهم نصرنا هاجتهم سكين اسان دقبوتي هاجتهم سكين اسان دقبوتي دانغا مالي ركف من اللي ده دانغا مالي ركور سامي ترجمتي كجبسي فمني كجبسي فما سنرد تلي أبصني ثم رسالات النجاسة سينهم باني أبصي تلي نساني تهدد درانو فبهدا هو مقتدي كجيل لو مساني سنك أتلي نتهدد وتي أكما إسان أبصني تي أبصي أذان لي قرمتو أكما إسان أبصني تي أبصي رسالات النساني تجيس إنما عليك البلاغ سر كجيل إسانو متجيس ولو علينا الحساب تويتو نر جيرا نتوغا فتا اتجاه سنسات اتجاه سيجو كان عبجيجا كجيب سيسو إساني سنبه جران دابتني ولا مبدل لكلمات الله جيجو تربي ونسي جيجيرون جيرو جيجيران هنجيرو جيجو تربي كان كجيجيرون جيرو ربين إنا لننصر رسلنا إرقوتا كينا هنتم سناف جديسي تمسا وإن جندنا لهم الغالبون شفران كينا إسان متمو يجدين موتا والعاقبة للمتقين بودين غارين ورمرب صداتو في سمة إرآنا اتفو في دعوة كين دابيني جتشا هكذا فتن لي أزاسي هاقولاني هن أريفتين هن أريفتيني تبليغ كيتي في وان اتجر تسانة اتمافو في جتشا مالي في ربي جتشا سان جيرو ثم سيمار قتتشا ولقد جاءك من نبأ المرسلين لغاسي جهي جرا كاكونو من نبأ المرسلين ودو ور اما دور ارغمتوت اما دور ارغماني ار ودو نساني ودو ججبلي دانغامالي كجبسي فمن جچون دانغامالي ركي فمن جچون ودو نساني سيجهي جرا ايغ ودو نساني تنغيت اسان مت هيددو اكوم اسان دعوا كيستي ججباتني توما ummata san dura dhaabatanitti atillee dura dhaabadhu jechuu kanaaf jecha uf duuban deebi'ini tumseen argatta akkuma isaan tumsa argatan isaanillee akkasumatti obsaniitti booda rabbiin isaanii tumsee nabi allaahi muusaa xiqqeenna irraa qabee haga aakhiraatitti ka warrakkisaa turaniin fir'aawun gaaf kaanii rabbiin osoo isaan ijaan argan وسو إسان لالان دين إساني بشان ياتي سيد قلبي ورمو من توتا سنفييسي تلين أكو مساني ومانا سبرين دبين جاكيو كاناف وإن كان كبر عليك عراضهم يو كسيت جبات تهي عراضهم إسلام مرة قرقلو نساني يو كسيت جبات تهيس يا إرقما كيرنا وان كجبسيسو إسانيتيف أمنو دبو إسانيتيف وارد التين دفت حق التين دفت كان سر فوء ديدو كناف إسلام مرة غرقلون إسانيكو يوسط ألفاته فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض يودن ديت تبربادو نفقا في الأرض جتون فلق وهي دجي كيستي تكاهو نفق جتون كرا دچي اسين سيني كرا چانون باو اما نفق ما جدامي بيه كما بيهتنا كيسد دي قاو دچي كيسنا كاسين سيني كرا سين باو دچي كيسا ديمي دچي تنا كيسا سينتي كيسا ديمتي يو خجا وهي تنو تسي كيني نمالي تبرا في دودان ديت او سلما في السماء تكا كورتو وهي ارغتي سلما وان اولمبه وهي ارغتي سمي تنان اولباتي وان نتسي كنني نكنا ملي رغ حجة برا اتسدو يو دندت فتأتيهم بآية إسان اتلفو يو دندت بآية ملكتا إسان سنرغني إسان رتسيت أمنانين تقفدو يو دندت افعل دلقيكا دلقيكا من لولاكاكم ولو شاء الله ربي نصوفه دي أمتك نهم دا قجيل شو لجمعهم على الهدى قجيل مرت ولدتك أبي نما كان مر قجيل إسلام تقام ومن توت تقام إسان تاسيس ولكن حكمة في بيكو في ربي نما كان هندا قجيل شيني ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها سلا قجل لما يسيهن كننا في جدا ربنا كسيمتي إبدي اللين قلبك أبا جنن اللين قلبك أبا مراغو تور رب الرجيرة ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين كناف جد إبدا كان اللي وان اتقل شوان بالنيف كيسيد آف قوت وان جروف جد حكمة وفي بيكم نما كان مراك كجيل انتاس من ربي فلا تكونن من الجاهلين يا إرقاما كينا ورا والله التوتر رانتهنك غرفمي حرام بيوت سدورا قبضو الرجال قالوا نساني كن ست ألفاتي وان برا بربادا جدين في دون دي توان نتسيكين اني كان مالي دكشي اللي سينتي سمي اللي باتي جدتو جدتو مخان كينت دكشي سينتي اللي وان نتسيكين اني مالي اتفي دون دن دي تو سمي اللي باتي وان نتسيكين اني مالي اتبوسون دن دي تو ورا والله لرانتهيني أكو موري سدورا أوبسي سانتي أوبسي آخرة تمسايما أرغتا جيتش ربي كجيجي رمومتي إرغوت إسا ربي نما تمسافي جيتشو دوب حالة تانسي مال جدا إنما يستجيب الذين يسمعون والروانة التوام تكنا بسيف أوات الذين يسمعون ورد أجيتيك إيبل تيرار أجو ورأكما بسر إج إساني أرجت بصيرا إساني اللي أرجت ورأ إج كيساس دلق جتش ورأ قلبي إساني إيمانا قبض إنما يستجيب جتشون إلما كسيب أواته ورسيب أواته ويتأتي غرا كتاب ربي تتكوتا غرا سنة رسولة تتكوتا وان كان الرغرا وان كان دلقا تجتين سيف أواته كسجل ديمو الذين يسمعون ورد أغياني كلام التهاس يتكن ورد أغهني ويفهمونه إسهبتني ويصدقونه إسهبهم سني ما ليه وان قلبي ثاني كيس إيمان نجروف كونه قرآن أغهم ملي قرآن قدين سينت إجان أرغم ملي إجي ثاني حقم بيت قلبي نساني حقم فردت إسان سورة قلبين إساني دوت دعاء جدي ربين دعاء في جرا ولنقطعه والموتى يبعثهم الله إسان دعاء رجل نميري والموتى يبعثهم الله دعاء سر ربين إسان نكاسا قويا قياما جدا قويا قياما ورق قلبين إساني دوت أرانتنا قرآن ربي تي في كتاب ربي تي تبلو دي دسان اللي جيرو جتون جيرو قلبي دات يو قلبين إيمان أنجر توتا تياتي جيرا يو قلبين تهدوت ذات ديم تملي روحين جر تملي أتي دعا ليتا والموتى يبعثهم الله دعا سنس ربين إما كاسا كابو يا قيامة ثم إليه يرجعون إيغا سني قرم إساتي تدي بأمرتنو قرد ربي تدي مالي في ليجازيهم على ما قدموا وان دنيا في ست سن دبر فتن سن ربين إساني دنانا دي بسوداف قلبي إساني تدوته دنيا دي كتاب ربي دي بسنة رسولة دي بسن جزا سني إسي دي بسوداف إما كاسا قلبي إساني تدوه جدي إساني دي سوچو قيامتي وقالوا ندع المشركون يما اللي مال جنان لو لا نزل عليه آية من ربي هل لا نزل عليه آية ما لي بالرتبود أفدي ملكني وهي ما الرتبود أفدي من ربي ربي إساء الرملكني وهي تأسي لالي إسي أرجني سبب سنين اتأمن وهي ما اتبود أفدي جلان أكا نبي الله موسى أوليك النمسان فأوان هارا وهي ما نتفدود أفدي جلان أكنا قاس عليه سنفا قال لي تقاك السابات سنفا وان هارا وأكسي ما نتفدود أبي ما تأكسي الرب فمود أبديج أما الكن أكسي ربي سائر قل جدي يا إرقا ماكين إن الله قادر على أن ينزل آية قبر ما نكان قبر ما تهيكا إسما قفا قبر إسنين جرسون قادر دندها على أن ينزل آية مالكات اسم برباد دن سمبوسو الرتي دن دهادا هاته اكا اسم برباد دن التيمتي اكو في برباد التبوسة مالي بكي ترى دبين الدنغورت ربي مبوسو ني دن دها ولكن اسم برباد دني اكا برباد كيسانير التنبوسو حكمة وفي بيخو غاف بوسون اسي جهجده ربي النبوسو ولكن اكثرهم لا يعلمون هاته يدون ساني بيخان جدا ما دين بيني آيان تنيو أك إسان بربادا كانت تربين إسان الرتبوسة بدين إسان التقدد تججون بيخان سنة ربي أمان تقيو نبي إسيتي وان أكنا في دي جتيني وان أكسي إسان بربادا سن لفه يو أمنو باتنو يتو مثلا دوامو عذاب استئصالة خجأني عذاب إبدال لخرا إسان دبرسو خز شنين إسان اللي بكل كذري إساني كتو ربي نتيجة ديسي كان دچي غران غرا غلچي كان كله نتيجة ديسي أكس تسان بليس كناهو هدون كيسن هم بيتني ربي نزاب الليو في دقاف وفي فرق هابوسو هم بربادين هاتش عذاب عذابا كان وفي التين بربادين عذاب نكو يودو في إيغا سني اسم بليس جيجا يو عذاب ني بربادا لو في اسم بليس هند وامتني وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما لفرس أتك دابان وما لفرد يمران جدا وأن لفرس أتك اللين انتان دكيكي ستك تاتي ولا طائر يطير بين جناحيه وأن برر اللات بررت اللين تاني كقول إسيت بررت إلا أمم أمثالكم توتمك في السنيمة أكم إسن أومك ربي نسي أومي أمم أمثالكم جدشون توتما أوما ما أكا كي سنيتي أوما ما أكا كي سنيتي أوما ما جتون أمتا أفان تهينا آداء تهينا جرين زمانا تهينا كوني والدت أبين أمتا جلانين أمتا توقو واني جلان إسان اللي أمتا ما أكا كي سنيتي رب ما تؤومي رب ما سو إساني رزق رب ما تو إسان ياتشها يجو أمم أمثالكم جدتو كان كيستي علماني ويتجران نما أكا كيستانيتي خبجاك أباني كربين أجيسا جد إمالي اللاتي تنالي أكانو من أجيسو ننتهو جدتو إرتي دلالا أمم أمثالكم جدتو كان إلم نما دي نساتي فمادا أكو مسان إيغا جر اللين أكا كيناتاتي كإسي اللاتي فمادا كشريان أجيسا جدتين أجيسا تفوني بقلت أشريان جدت هن قلتان أكنا نتي تبعف جدت أجيسو ننتهو جدتو كينا دوب ولا طائر نيغا جد يطير بجناحيه كولو إسي لما ننك بررتو كان ما جري واني بررا كولو ما بررتي جنان طائر كن أكما اللاتي كولو بررتو رتي دبتامو دلغا ايرتي ليني دوبتاما دلغا ايرتي دلغان ليت ايرچو توجيرا طائره في عنقه يجوف اتوجيرا قران كيسا طائر ريچسون عملا وان كانته اكتا كبيراتي ولتم فكاني اك مجازين هم فكاني اللات ما حقيقه تكولم بررت سنت اتفد مجچو نما قلتو دافي اللات ما كولم بررت سنت اتفد ميمالي وانا كدلقاتي في وان بنات تفسروا سنيمي تججو طائرة كنرى أكا اللات متهو إسي بيكنيف رزقين وان اللي انسا كيسا برروتي في رزقي وان دجي كيسا جرو اللي رب مر جرتي ما فرطنا في الكتاب من شيء نتين كن هنديفن كتاب لوح المحفوظ ان كيستي هنديفن من شيء هما تكا هنديفن شيئا ججو هما تكا هنديفن كنيات اللي كأولت اللي كوارابي جرات اللي رزقي سامرتن رب ما براقب أكس اللوح المحفوظ كيستي كتب ميجر كل وان مخلوق أجد أميكم مرتي صفات إذاتي في وان برباد ولين كتاب سن كيست جرى اللوح المحفوظ سن كيست جتا كتاب كان مراني اللوح المحفوظ جرى هدون إساني قرو رازين فآ في ور قرين كيساني ولين جيرو كتابة كانت تواني فدامي قرآن تتفدامي مالي في ألين ما فرطنا في الكتاب الكتاب تجد سن عهدا ذكري دافي كدبتمي دبر قرآن قرآن تتفدامي جتشو لين جيرو قرآن تتفدامي قرآن تتفدامي وجنة ما فرطنا في الكتاب من شيء جتشون قرآن كان كيس ستي وان نمن اتبولو دا شريعة دا في اتبولو دا خراغو دا تي ارت جراتو دا في اتهاجمو هما تك اللهم ديفن كل احكام شرعي وان حرام ته وان حلال ته وان ته دنيا دا وان ته اخرا دا مرتينو اسم كيس جرتي جتشودا مرتينو اسم كيس جرتي جتشودا ثم إلى ربهم يحشرون إيه قنا قرم ربي ساني تتي ولتك أبا من قرم ربي ساني تتي كافا من جتشو بودا ما لي في ديبين قرأ إساتي فيجازي كلا بما يستحقه مرا ربهم هما إني هكا قد أتون إسادنانا ديبيا جزاء إساسا ما انقل شاف وان إني هكا قد أتون وان إني دلقاتي جزاء وان دلقاتي نموهي نرقاتا كخيري دلقاتي دوران مرمت ربي نتي إذا إيه في قد سيفي هدو ميساه مالي كشري دلقي أمو هكا إني دلقي سنرة إران كاين والذين كذبوا بآياتنا إسانا وان آياتو تتين نكجب سيسا ور آياتو تتين نتنوتي إسان اتبوه نكجب سيسا سم جتشون قرادو دادا حيث إسان قد انسينتو وبكم أفاني لك أبا مودا أفان إساني حق أن دبتو ما دلي سببا كجب سيسو خلاف ربين جزا سني قرر إساني اللي كوان أجير نقول قد يقرر تقاليت أفان إساني اللي كهتن دبدا نقول في الظلمات أكسي ولي نسان سنهن دي دكان كفريتي في دكان شركي دافي سجرا ما يشاء الله يضلله أبا فد ربين إسا جلسا أكو في بيكون وما يشاء جعله على صراط مستقيم أبا فد أمو خرا ديريرا الركاه إذا كجيل كجتو كجيل لما ملو نكجيل كربي كجيل لما هم مل كجلن اتدبرتي أدلي إساتين إيه إن جلن نسيرة جلن مثلا تيجي سيجا كل جري هرجع ماكين أرأيتكم أي أخبروني ناودي ساجديمه أمتا كانت في كجب سيسو كان أمينا أوديسا ناهي ما جدين إن أتاكم عذاب الله أزام ربي يو إسن اتقل في أزام ربي إسن قبته أو أتتكم الساعة تكا قيامان إسن اتبوته يا أمان قدون تكا عذاب ما ربي إبدي تكو إسن اتقا إيه قلان تكو إسن اتقا ديدي فمي بحرين تكو لولي إسن اتقا انقل إيه أصوبي يبليسي أغير الله تدعون والرب ملي جرت ورواتني والرب ملي جرو قدتني ويتسن ويتركون جبدون سنقبت سن والرب ملي جرو قدتني سنينكن إن كنتم صادقين يوك رغاد بطنتاتا يوك رغاد بطنتاتا معبودان نتسنسون وانو قوتي وانو بوآك أفدي وانو الرادي بفتيتيو كي ستك رواد بطيو تاثن أما مي ويتقلتين ججم إسنيت قلت إشي سنك رتني إسنين كن لا بل إياه تدعون رب ما كرتن ججا بل إياه تدعون لغا جرك إسنسن هن كرتني بل إياه رب ما قف تدعون كرتن فيكشف ما تدعون إليه وان قرشات تكرتن سن وان سكرتن سن إسن الراسة قطعت نرافو يا ربي كي نبلا نتبو إكان عذاب نتبو إكان نرافو لك جد لنسى ربي إسن الرافو ده إن شاء يو إسن الرافو ده فده وتنسون ما تشركون ويتسن ور ربي تواهل قوتن سن كدران نوتو لنجتني قبرتن سن إساعة جتي هندقتن جتون takka cinqamtanii tuma rakkattanii tuma rakkoon isin dagachiifti rabbii tokkocha malee jechuudha. Takka kun homattuun tolan jechuu beeytanii ree duraanuu jallinnumaaf gabbartanii watansoo namaa tushrikuun eeyta turkuu namaa tushrikuun waan duraan rabbitti waa hela gootan san ni dhiiftan jechuu. Waan san dhiiftaniif rabbii tokkochatti deebitanii rabbuma tokkocha kadhattan isa malee kawaanuu godhun jiru jechuu waan beeytaniif jecha. ربنا هذا بلا كيست اللي آياته تهدو كيست فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين يو دوني أبتن دوني أبتني ويتبشان كيس دي ما يو دوني انتم سميسن ينجي تي أجي قد دي بفتي ربي تكو جمالي هماك أس كيس نباسو دن دهنجير جتشوبي كان دعوا الله كبرم ما قاسا قفا كذا مخلصين له الدين امنتي كان يساب كل كل سنه رب ما قفا كذا كان جرا ويتاج في سيرا ويترك هو جبدوسا رب ما قفا تيجتا فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون يا ربي ان درت اتسان باسي بشان سن كيسا بها نمو شيكا كي ان بلوف قال لي جرا لا اله الا الله اقل ما تدغتني maaliifi akkan isaan godhutu shaytaana jecha akkan isaan godhutu shaytaana maaliifi bakka takkatti illee akka isaan najjahan hin barbaadu gaaree shaytaani walaqad arsalnaa dhugaa erginee jirra ilaa umamin min qablika tuuta hedduutti ergine siin duratti katahan fa akhadnaahum ergaa keenna itti ergine jecha ergoota keenna itti erginee jirra ولقد أرسلنا دغا إرجن إلى أمم من قبلك قالتو تسدورة هنيت تإرجن يا إرجماكين رسولا إرجو تهدور تإرجن فكذبوهم توت تسانيس نسان كجبسي سنيت وأعرضوا أما جاءوهم به وان إسان اتين قفن إراغر غلنددني فعاقبناهم بالشدائد دوبا نتلين إسان قبن جل ربي فأخذناه مسان قبل دوب ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك قالتو تسيول سدورة تهنيت تي إرقاك إن هدو إت إرقيني إرقاس إن لك أوم سن إرقوت سن كجيب سيساني وان إسان إتلوفا ننسان ديداني إرقار قلاني إسان إرقار قلان نولي مال تدلئيني فأخذناه مسان قبلك بالبعصاء ركو دان إسان قبل دوب بيججبان إسان قبل والضراء بأساني فقرين إسان قبو هي يما اتقدي فنت هي يما دان إسان قبني والضراء أما لي ركوبة اتقدي فنت ركوبة عن إسان قبني مالف من أجل أن يخضعوا لربهم أكا إسان ربي إساني تبقى شبني قبورتني وفبيكني توبتني في جيتشا فأخذناهم بالبأساء بأساني بأساء في ضراني اللي أسل التركم هذا هو يتولد رفان بأساني فقري لا بجدا هي يما نتيجة ديفهمو ضراني كام إساني كيستي أما لكم نتيجة ديفهمو لعلهم يتضرعون أك إسان ربي وفي تبقى جبني توبة نيف ما لي وني دنيا كيستي نما تقفون قايدان سيم نما كل كله سوفي ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون إلى ربي عذابتك أسآنك دنيا كنان إسان قبنا جل دون العذاب الأكبر عذاب نقياك يا ما قدتك سنوسو إسان هنجيرن عذابتك دنيا كيسا هي يما اتقدديسون نقهد أبني لل اتقددي فمودان dhibeen qaama isaanii keessatti itti gadi dhiifamuudhaan horiin duraa dhumuudhaan ilmaan duraa du'uudhaan azaaba adda addaa isaanitti gadi dhiifne isaan kana mokkorra jedha azaaba kan isaan dhandhamsiifne azaaba guddaa ibiddaa ka qiyaamaa sanii asitti maaliifi lacallahum yarji'uun ee lacallahum yatuubuun akka gara rabbiititti tawbataniif musiibaan tuni wanni nutti galteef هو نتي بالليسينين بدي ما كان الدانغا دبر يا ربي وان اتي دلغا جت دلغو دني تاتي الرافقا دا جت الرافقا تو دني بدي ما كان الدانغا دبر اما غركيتي توبن توبان ركي دبي روبا ابن نوروبي فيان ابن نفيسي جدني اكيسان غر ربي وفيتي توبا دبياني لعلهم يتضرعون اكيسان جابني ويتذللون له ربي سنيف قال فنيف ربي إن كان إنسان مكورة كان إنسان تقيا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فهلا إذ جاءهم بأسنا مالف ويتسان التلوف بأسنا تجول للي كينا تكاهو عذاب لكينا ويتسان التلوف تضرعوا قجبوا مالف دبن مالي بقتش أبو ديدن وإذا زامل كان إنسان تروفي ما قد إنجابني قتش أبو عجيتش وإذا زامل كان إسين كابي بيكا هاتي أكا إسين قتش أبو تاني في سنة إرجيني بيكا قتش أبو مالي بقتش أبو ديدن لو أنهم حين جاءهم بلاؤنا تضللوا لله وخضعوا له ليكشف عنهم البلاء لرحمناهم سلا رحمة إساني قوني بلاء سنهن دا إراكاف نجد عربين ولكن قست قلوبكم ولكن قست قلوبهم هاته قلبين إساني قويديتي هما لقهو لبا وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون شيطان اللي وان إسان دلغن سن إساني في ميت إيسيت زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وان كدلق انتهن سن شيطان اللي ساني ميري سيد ساني في جتشا عزام اتبو اكون اللين هما اسان سوچو سان جيرو جتشو ركو ساني ولي نتنو ملي بديتين ناف ركو انتو نتبو تجده ور توبتا جيرو جيرو جتشو لا اله الا الله كن ام حال من تكيس جيرو عذاب ستبو اساني في ركو ست ارغمت ساني ولي نتنو ملي يا ربي نمت ست بلس توبان رتي دي بي جده كتقا توبتان جيرو كبدا توبتان جيرو كديرا توبتان جيرو كدبرتي توبتان جيرو نم ربي الرحمت إسا قد ايو تاتي مالي نم قبر ربي نللي هاولا اللو قبرو تيسا مالي ري وان اكان إسان قد ايو عالم هجچو نوهي مربي تاكا قلبي إساني تو قوغو غير قلبين قوغو دي قلبين جيد انقفدو إسان رفتي أس ديبيا ويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله إيه بدي ور قلبي نساني قوي ديجا دوبا تاك قلبي ساني تو قوي ساني في جيت شوي تبدين أزام مكينا دنيا كيسات اتبو اللي رفتاني اسديبو لبا إسا لما تا شيطانة وان سن اتمير إيسا اتتول شيجا دي كحرام الرجل اللي حرام سن الرقاون دندو كدالا نياتو اللي إما نياتو كدبرتي خرام اللي ولين جراتا جرو اللي ولو من جراتا يو مصيبان اتقلت اللي مصيبة مصني ولين التنم اللي بدي تبدي حرام ربي تتجر حرام انو تتجر خناف ربي وان كانو تبوسي هم توبا نجتا ولين انجران يا رب افنو بيسي يا رب افنو بيسي فلما نسوا ما ذكروا به اجي فدامي ويتم دوب إذان إرام فتن ما ذكروا به وان اتين غرف من كان ويتم إرام فتن قرآن اتين غرف من حديث اتين غرف من كان ويتم إذان إرام فتنيك أبتو ديدن وعزي كان ويتم ديدن ججا ما ذكروا به ججونكن وان اتين غرف من وعزي إذان اتبودم قرآن إذان اتهمم ونكون حراما إسانين جدامو كنا ويتم غرفمو لغن أكو مسان سنبير دبال سنين فأخذناهم بالبعثات والضراء يليمي ركو اتقدي ديف نتانان ها غرفماني كانو تركو إسان اتبوهني كهات اتبوهني هي يمان الديسيتي جدتفانا ويتم كنا غرفمو لغن ديبه قام إساني تتقدي ديفني ديبه دوان قبن مارا كنا مكرماني ويتم إساء وان غرفمانين دغتان كن اللي غرسان في التلوف يريد بيان كن اللي غرسان في التلوف يكسان غرفمانين فتحنا عليهم أبواب كل شيء هاي أمان يوم تتوبة تاجرون يتججوه اتبان نجل ربين كلا كل شيء يتو إسان اتبانيا رزقي اللي انقجيل تيف أكا غاري دروما دنيا اللي أكا غاري أرغتان المال اللي أكا غاري أرغتان دي قال لك أبو تاجر دنيا اللي انت بلدت إسات اللي إسات اللي بلدت مالي في ربي إيه كا غرفمو دي دانتا تجنن كافرة إيس دنيا تن استدراج إسان غروف خرا إسان همدين إسان لهوراف دنيا تيكا جيلتي نجا إتيكا جيلتي دنيا فتحنا عليهم إسا وربي مرة دقتني وربي تدب نمن إساني انقرص مرة انقرف مدنان فتحنا عليهم أبواب كل شيء هلا وهم دا اتبنى حتى إذا فرحوا ويتم إسان قمدني دان قاد برني جدن بما أوتوا وان كن من كانان دنيا إسان برقوت كانان وان إساني تك أجيلي أكت إساني تولي كانان ويتم إسان قمدن أخذناهم بغتة جتشون تسمت إسان كجم قوني جتشا أبا ججب تسمت إسان قفني جتا ربين أبا نسا إن أخذه أليم شديد جنا إن أخذه أبا ربي كيتي شديد أبا ججب هركابهين سندن دهمني أليم أكا لا لستو أبا لا لا إسينامني وفسندن دهن جتشو أغاف ربي أخذناهم بغتة تنقت مت إسان قبني تسمت إسان قبني فإذا هم مبلسون ويتسان كاكونو إسان غراقتة فإذا هم متحيرون يائسون تمعني غراقتة وما تينا نولون تيريس يجعملي وان إسان جلن انجرتو يجو كوني ما در رأسان تتهي ربين غاف دراته وبدا جدي إسان لالي تكي إسان لالي دبام سيسي إسان لالي هيوم سي إسان لالي قرآن اتبو سي إسان لالي كان مران غرفمو دنان دنيا اتقا جيلج ما لفها أفدقة نيجا هاقا هفتيها أفدقة نيجا اتقا جيلج كان الرمال فلان ريا بليان كيا دنيا نما اتقا جيلون دنيا نما تلون على ما ربي نما جالته تيمي تيجج ربين سيبالي سوداف أك أتندن دمانت سيداه داف ستي قديد إي سيجد شوبيكي وصو أتي معسيار رجرت يو واسيك أجيلا أكار جوان رمان يو وصو أتي معسيار رجرت واسيك أجيلا معسيار رجلا هم بيت بديد لغاجر رجد شوني بيت وصو أتي بديد لغاجر تيو واسيك أجيلاني واني مرتي سيد ثلت ربين أك أتندن دمانت سيداه كأي بيكي يجا أكاتي غراكو تبتدي دنيان حركة والرجلات آتت اللي أكمل التي والتي قبم تجيجو نوكين غرو ربي نسان جالتي برقو تجيجو رامتي مال جلدوبة سنبودة فقطع دابر القوم الذين ظلموا أخذناهم بغتة من جنر وصم إسان فر قبا قبن تسمت إسان قبن إن الله لا يملي للظالم ربي إنما ظالما كان يروك النافي يروك أبافي حتى إذا أخذه لم يفلته ويتأموك أبيه أبا هركان باني قبا أكم إسان فر قبا قبن إسان قبن جدا فقطع دابر القوم قج انتو تسنيك التجرق فقوط عدابر القوم الذين ظلموا قج ور ربي لبو في ميدة أمر ربي ديد ور لبو في ميدة أكسي تكا قج انتسانيك التجرق فقوط عدابر القوم الذين ظلموا التجرق قج انتو لبو في ميدة شركي دان كفري دان ظلمي دان ما سياد لقو دان ور لبو في ميدة قج نساني نجد تجد فقطع آخر أهل الكفر باستئسالهم جميعا بالهلاك إسان تهو كان ربين قج إساني كت والحمد لله رب العالمين الله أكبر فارون كربي واهن ذاتك فارون كربي عالماتي كقچي ظالم تو تاكوتي فارون كربي عالماتي كقبروت اسام ومن تو تاتومسي ظالم تو تاكوتي رافت اولا ما نرد دبيلة تو ديفيد الحمد لله رب العالمين جاء. فقطع دابر القوم الذين ظلموا جري ور الظلم دان دجي بل ليسان كچين چيت تسد اسان قبني كچي اسان كن جنان الحمد والحمد لله رب العالمين فارون كربي تفجت كچي نساني جت ظالم ويت كچي نسان جت دوامي ميت أمير أجيت الحمد لله رب العالمين جت شكري ربي كيتي شكري ربي كيتي بدل كده جو كظالم سنسر راتاي أكما سنة مس إشاء له كان كيسة مسلم توتا مؤمن توتا أنبياء ربي تفتم ستجر دين الإسلام تفتم ستكيسة جر كنافو لچتو شكري برباد دهجا كيسان اللي قد كت الحمد لله كمو من توتا تم سنن الحمد لله رب العالمين جتو ورق أجين ظالم توتا الرقانتي علم إسلام ركسي ميدي الزبي جرو الله الشيسي كان غاف توقو قجي ساني كتير ربي نهاجر سيسو ربي ورّا آيات إسات التبولي ويتتوك أميلي أن موا بل سيتوك أميجيكو بديق في بيكي توبتي ربي لن توبة رتدي وربي نها تاسسو ترسين كي نسمرة العبد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.